فأعرض عنه رسول الله، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشهث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وغير ذلك من الأحاديث ووصايا السلف في هذا كثيرة جدا، بل هو إجماع السلف الصالح لعلمهم بأهمية هذا الباب وخطورة منازعة ولي الأمر والخروج عليه. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ومن ذلك قول أنس رضي الله عنه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتق الله ونصبر، فإن الأمر قريب. ومن هنا نعلم أن ما يطلبه بعض أهل الفتن من إقامة تجمعات للمظاهرات أو الاعتصامات أمر ليس بمشروع، ولا يجوز المشاركة في شيء من ذلك، وإن قالوا إنها سلمية فإنما هي خروج على ولاة الأمر وسبيل لحصول النزاع والشقاق، فهو أسلوب محرم لأسباب كثيرة، منها أنه أسلوب لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سبق إليه السلف الصالح، وما كان هذه صفته فلا يكون فيه خيرا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطريقة الشرعية لمناصحة الحاكم واستصلاحه، ولم يذكر لنا هذا الأسلوب، فدل على أنه عمل غير مشروع. وثالثا، أن هذا الأسلوب من أساليب الإنكار مأخوذ عن النصارى وأمثالهم، فليس هو من طرق المسلمين. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ورابعا، أن المظاهرات يصحبها عدد إضافي من المنكرات، كما هو مشاهد في وسائل الإعلام من السب واللعن والصياح والتدمير والإفساد والتحريق والاختلاط، ثم أيضا قد يسقط فيها عدد من القتلى والجرحى والمصابين إلى غير ذلك مما يطول وصفه، ولا يخفى على أكثركم، وإن كانوا يزعمون في بدايتها أنها سلمية، والذي يحصل حولنا في عدد من بلدان المسلمين دليل ملموس على ذلك. وخامسا، أن هذه المظاهرات غالبا ما تكون وراءها جهات خفية تحرك العوام والرعاء تحت شعار الفقر والبطالة والإصلاح وغير ذلك، وكل القصد أن يتسلقوا على ظهورهم إلى تحقيق مآربهم. ولهذه المفاسد وغيرها حذر أئمة السنة منها، كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم المعاصرين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ويقول العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيده مطلقا ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور، وفتاوى علماء السنة في هذا كثيرة. فهذه المظاهرات لا تجوز ولو كانت سلمية، لأنها ليست من الإسلام في شيء. فاحذروا عباد الله من الانسياق خلف هذه الشعارات الزائفة، ولا تسيروا خلف عواطفكم، فإن العاطفة عاطفة كما يقال، وتمسكوا بسنة نبيكم وطريق سلفكم تكونوا من الناجين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن السلامة كل السلامة والنجاة كل النجاة في السير على طريق السلف الصالح، في تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فطاعتنا لولاة أمورنا فيما ليس بمعصية هو اتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس خضوعا ولا عبودية. وفيه من المصالح الكثيرة على الفرد والمجتمع في دينهم ودنياهم. ولنقف وقفة مع موقف عظيم لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حين دعاه أقوام إلى الخروج على ولاة عصره مع دعوتهم للبدع العظيمة وظلمهم لأهل السنة وتعذيبهم لهم. فما موقفه من ذلك رحمه الله؟ هل دعا إلى الخروج عليهم؟ هل نادى بالمظاهرات؟ هل سوغ الاعتصامات؟ هل جعل يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الله ويوم طاعة لله، هل جعله جمعة غضب ومعصية لله؟ كلا، بل دعا إلى الصبر وحث على السمع والطاعة لعلمه بمخالفة الخروج للأدلة الشرعية وللمصالح المرعية. ومن ذلك ما جاء عن أبي الحارث الطائر رحمه الله تعالى قال: سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباع فيها الأموال ويمتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وفي ولاية الواثق اجتمع قوم من بغداد إلى أبي عبد الله فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن، وهذا أمر كفري بإجماع أهل العلم. قالوا: هذا القوم أو هذا الأمر قد تفاقم وفشى. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وزار في هذا كلام كثير ومضوا، ثم قيل للإمام أحمد: هل هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. هذا هو الموقف السني المتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. عباد الله، إن نعم الله علينا ظاهرة، فإننا نعيش في أمن وأمان، وعندنا ولاة أمور يراعون رعيتهم ويحفظون لهم حقوقهم منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا، وهم يتقلبون في نعم هذه البلاد. فاحفظوا هذه النعم بشكر الله عليها والعمل بطاعة الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأعنهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر والفساد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، وأصلح ولاة أمورهم، واكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقهم الولاة الصالحين الذين يعينونهم على دينهم ودنياهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.